أيها الإخوة الأعزاء، هناك يوم يسمى يوم شم النسيم، وهو في الحقيقة سم النسيم بالسين لا بالشين. هذا اليوم لا يجوز احتفال المسلمين به، ليس عيدا من أعيادنا، فليس لنا إلا عيدان اثنان، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما عيد شم النسيم، عيد العمال، عيد الثورة، عيد النصر حيث لا نصر، فهذه أعياد خارجة على أعيادنا، لا تحتفل بشم النسيم. والحمد لله، فإن أسعار الطيب قد ارتفعت بحيث لا تسمح لأحد أن يصفر أو يحمر أو يخضر أو يزرع، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. يوم شم النسيم، اقرأوا القرآن في بيوتكم، وتعالوا الى المساجد لتصلوا لربكم، لا خروج الى الحدائق ولا الى المنتزهات، اخرجوا في غير هذا اليوم حتى لا تشاركوا غيرنا اعيادهم، فليس هذا عيدنا، انما عيدنا فطر واضحى، اسال الله ان يبصرنا بعيوبنا، وان يبارك لنا في ارزاقنا، وان يهدي اولادنا.